ألم تر إلى الذين يزعمون الآية. وقيل نزلت في رجلين اختصما فقال أحدهما نترافع إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقال الآخر إلى كعب بن الأشرف، ثم ترافع إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فذكر له أحدهما القصة فقال للذي لم يرضى برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أكذلك؟ قال نعم، فضربه بالسيف فقتله. نعم، حاول الشيخ الشارح يتكلم على علاقة هذا الباب الذي ترجم له بهذه الآية ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. تكلم على علاقة هذا الباب بالتوحيد، خلاصته أن من مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله الانقياد لحكم الله والتسليم لأمره على يد رسوله صلى الله عليه وسلم. الذي يشهد أن لا إله إلا الله ثم يعدل إلى تحكيم غير الرسول صلى الله عليه وسلم في موارد النزاع مستحلا ذلك فقد كذب في شهادته. يعني لابد أن نستصحب قضية الاستحلال هنا لنخرج من متاهات كثيرة. التحاكم أو الحكم بغير ما أنزل الله إذا كان مستحلا لذلك فإنه يكفر، لأنه لا يحل الحكم بغير ما أنزل الله مما خالف ما أنزل الله. لأن أيضا غير هنا يعني يحصل فيها اشتباه، فغير ما أنزل الله هو الباطل، يعني ما أنزله الله في كتابه وسنة رسوله هو الحق وما خالفه هو الباطل. وقد يكون هناك أشياء ربما يصدق عليها أنها غير الكتاب والسنة لكنها لا تكون مخالفة للكتاب والسنة، لا تكون مخالفة للكتاب والسنة. فهنا غير تأتي بمعنى المغايرة والمضادة، وتأتي يعني بمعنى التنوع الذي يندرج تحت الأصل. على كل حال من حكم بغير ما أنزل الله فقد حكم بالباطل، فإذا كان مستحلا لذلك فهو كافر وهو طاغوت ويكون غير صادق في توحيده في شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. هذه هي الخلاصة، ولعلنا نسمع كلام الشيخ بنصه على هذه الآية الكريمة. نعم. قال الشيخ سليمان رحمه الله تعالى: لما كان التوحيد الذي هو معنى شهادة أن لا إله إلا الله مشتملا على الإيمان بالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم مستلزما له، وذلك هو الشهادتان، ولهذا جعلهما النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ركنا واحدا في قوله بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة. أنا أود هنا أن أسجل صفات غير الكتاب والسنة، يعني أصف ما غاير الكتاب والسنة بالصفات. فالظلم هو يعني المنهي عنه وهو غير الكتاب والسنة، لأن الكتاب والسنة هو فيه العدل وما خالفه ففيه الظلم. الكتاب والسنة فيه الحق وما خالفه ففيه الباطل. الكتاب والسنة هو الواجب الذي يجب أن يحكم بما في الكتاب والسنة، وما خالفه لا يحرم. فمن أحل الحرام يعني حكم بغير ما أنزل الله من الظلم ومن الباطل مستحلا لذلك فهو الكافر، فهو الطاغوت، نعم، هو الذي تجاوز حده. ومن أراد ذلك أيضا، أراد التحاكم إلى الباطل وإلى الظلم وإلى الفساد، لأن كل ما خالف كتاب الله وسنة رسوله فهو فساد مستحلا ذلك، فهو طاغوت أيضا، يدخل في رؤوس الطواغيت، لأن رؤوس الطواغيت خمسة: إبليس والعياذ بالله منه الذي لعنه الله والعياذ بالله منه، ومن عبد وهو راض، ومن دعا إلى عبادة نفسه، ومن ادعى علم الغيب، ومن حكم بغير ما أنزل الله مستحلا لذلك. نعم، هذول الطواغيت، رؤوس الطواغيت. الطواغيت كثيرون لكن رؤوسهم خمسة، والطاغوت هو ما تجاوز حدا من معبود أو متبوع أو مطاع. نعم. ولهذا جعلهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ركنا واحدا في قوله: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. نبه في هذا الباب على ما تضمنه يعني لما قال بني الإسلام على خمس، جعل شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ركنا واحدا، والأربعة الباقية هنا أركان خمسة. نعم. نبه في هذا الباب على ما تضمنه التوحيد واستلزمه من تحكيم الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في موارد النزاع، إذ أن هذا هو مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله ولازمها الذي لا بد منه لكل مؤمن. فإن من عرف أن لا إله إلا الله فلا بد من الانقياد لحكم الله والتسليم لأمره الذي جاء من عنده على يد رسوله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فمن شهد أن لا إله إلا الله ثم عدل إلى تحكيم غير الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في موارد النزاع فقد كذب في شهادته. وإن شئت قلت: لما كان التوحيد مبنيا على الشهادتين إذ لا تنفك إحداهما عن الأخرى لتلازمهما، وكان ما تقدم من هذا الكتاب في معنى شهادة أن لا إله إلا الله التي تتضمن حق الله على عباده، نبه في هذا الباب على معنى شهادة أن محمد رسول الله التي تتضمن حق الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإنها تتضمن أنه عبد لا يعبد ورسول صادق لا يكذب بل يطاع ويتبع لأنه المبلغ عن الله تعالى. فله عليه الصلاة والسلام منصب الرسالة والتبليغ عن الله، ولا رسول بعده ولا معه عليه الصلاة والسلام. فله منصب الرسالة يختص به والتبليغ عن الله، نعم، لا نبي بعده ولا معه نعم. فله عليه الصلاة والسلام منصب الرسالة والتبليغ عن الله والحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، إذ هو لا يحكم إلا بحكم الله، وتقديم محبته على النفس. لعل في سقط هنا. لا، ومحبته معطوفة على منصبه، فله محبته. نعم، جيد. نعم، فله منصب الرسالة، وله أيضا من حقوقه محبته، تقديم محبته، يعني في سقط مهما كان، وله تقديم محبته على النفس. نعم، يعني فيه سقط، وإن لم يكن فينبغي أن يلحق هذا. ومحبته على إلا إذا كان مفهوم. نعم، ومحبته وله محبته تقديم محبته على النفس، على محبة النفس والأهل. أي نعم. قال: ومحبته على النفس والأهل والمال والوطن. نعم. وليس له من الإلهية شيء، بل هو عبد الله ورسوله، كما قال تعالى: وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. نعم. ومن لوازم ذلك، يعني منصب الرسالة، تقديم محبته، نعم، من لوازم ذلك متابعته وتحكيمه في موارد النزاع. نعم. قال: ومن لوازم ذلك متابعته وتحكيمه في موارد النزاع، وترك التحاكم إلى غيره. لوازم واجبة مفروضة، مفروضة، يعني لابد أن نعتقد أنها لوازم واجبة، متابعته وتحكيمه في موارد النزاع، وترك التحاكم إلى غيره، وهذا محرم، التحاكم إلى غيره عليه الصلاة والسلام، من أهل الباطل، يعني ليست إلى غيره ممن يحكم بحكمه. أي نعم، من يحكم بحكمه، إذا تحاكمنا إلى من يحكم بحكمه فما تحاكمنا إلى غيره. نعم. قال: كالمنافقين الذين يدعون الإيمان به ويتحاكمون إلى غيره. وبهذا يتحقق العبد بكمال التوحيد وكمال المتابعة، وذلك هو كمال سعادته، وهو معنى الشهادتين. إذا تبين هذا فمعنى الآية المترجم لها أن الله تبارك وتعالى أنكر على هذا. لما تحاكموا إلى عمر، ما أنكر تحاكمهم إلى عمر، لكن أنكر تحاكمهم إلى كعب الأشرف، لأن كعب الأشرف مضاد للرسول عليه الصلاة والسلام، ويحكم بالظلم، ويحكم أي نعم بالباطل. أما عمر فحكم بالعدل، فيحكم بالعدل ويحكم بالحق، بحكم يعني يحكم بميراث النبي صلى الله عليه وسلم، يحكم بما أنزل الله. نعم. إذا تبين هذا فمعنى الآية المترجم لها أن الله تبارك وتعالى أنكر على من يدعي الإيمان بما أنزل الله على رسوله وعلى الأنبياء قبله، وهو مع ذلك يريد أن يتحاكم في فصل الخصومات إلى غير كتاب الله وسنة رسوله، كما ذكر المصنف في سبب نزولها. أي نعم، ذكر المصنف في آخر كلام المصنف في سبب نزولها، قال: نزلت آخر الباب. نعم، نزلت في رجلين. قال: نزلت في رجلين، أو قال المصنف: قال الشعبي: كان بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود خصومة، فقال اليهودي: نتحاكم إلى محمد، عرف أنه لا يأخذ الرشوة، وقال المنافق: نتحاكم اليهود إلى اليهودي، لعلمه أنهم يأخذون الرشوة، فاتفق على أن يأتي كاهنا في جهينة فيتحاكم إليه، فنزل: ألم ترى إلى الذين يزعمون. وأيضا لعل الذي ذكره المصنف فيما بعد يدخل في يعني بسبب نزول الآية. نعم. اي نعم. ما هو ما فيها؟ نعم وقيل نزلت في رجلين الصفحة التي قبل هذا. قال الشعبي كان بين 572 يمكن النسبة تختلف. عندي 74 باب من جحد شيئا من أسماء الصفات 72. أي نعم هذه القصة قد رويت من طرق. نعم هي نفسها ما أورد المصنف. وقيل نزلت في رجلين اختصما فقال أحدهما نترافع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال الآخر إلى كعب بن الأشرف ثم ترافع إلى عمر فذكر له أحدهما القصة فقال للذي لم يرضى برسول الله صلى الله عليه وسلم أكذلك؟ قال نعم فضربه بالسيف فقتله. نعم أحسنت. قال ابن القيم رحمه الله والطاغوت كل من تعدى به حده من الطغيان وهو كل من تعد به حده أو كل ما جاوز حده من تجاوز حده. هنا تعدي ولا تعد بس يحتاج إلى فاعل. إذا قلنا تعدى مبني للمعلوم يحتاج إلى فاعل. الطاغوت هو كل من تعدى به. هنا عديت بالباء لعلها من تعدي به أو كذا أو من تعدى حد أو نحذف به. أي نعم. قال كل من تعدى حده من الطغيان وهو مجاوزة الحد فكل ما تحاكم إليه متنازعان غير فكل ما تحاكم إليه متنازعان ما ذكر الفاعل. نعم غير كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهو طاغوت. متنازعان هي الفاعل ما تحاكم إليه متنازعان غير كتاب الله وسنة رسوله يعني غير من الباطل غير كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم مما خالفهما من الباطل كما ذكر ابن كثير. يأتي الآخر قال وتحاكم إلى ما سواهما من الباطل. نقل عن ابن كثير في الأخير لا ما سوى لابد أن نقيدها بالباطل إلى ما سواهما من الباطل لأن ما سوى الكتاب والسنة هو الباطل يعني ما خالف الكتاب والسنة هو الباطل ما خالف الكتاب والسنة هو الظلم. العدل منحصر في الكتاب والسنة الحق منحصر في الكتاب والسنة وما خالف الكتاب والسنة فينحصر فيه أبداد صفات الكتاب والسنة من العدل والحق والصلاح والإصلاح. نعم قال فهو طاغوت إذ قد تعدى به حده قد تعدي به حد أو تعدى نفس المتنازعات لكن يقول قد يقول إذ تعدى يا نعم تعدي به حد. نعم لو قلنا تعدى ذات الطاغوت بغير كتاب الله ورسوله حد من حد بعيد شوي بس نعم راجع نص. نعم قال ومن هذا كل من عبد شيئا دون الله فإنما عبد الطاغوت. والعود عود الضمير في به على الكتاب والسنة أهو الله. نعم ومن هذا كل من عبد شيئا دون الله فإنما عبد الطاغوت وجاوز بمعبوده حده فأعطاه العبادة التي لا تنبغي له كما أن من دعا إلى تحكيم غير الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقد دعا إلى تحكيم الطاغوت مستحلا ذلك. نعم وتأمل تصديره سبحانه الآية منكرا لهذا التحكيم على من زعم أنه قد آمن بما أنزله الله على رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعلى من قبله ثم هو مع ذلك يدعو إلى تحكيم غير الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويتحاكم إليه عند النزاع، وفي ضمن قوله يزعمون نفي لما زعموه من الإيمان. ولهذا لم يقل ألم تر إلى الذين آمنوا، فإنهم لو كانوا من أهل الإيمان حقيقة لم يريدوا أن يتحاكموا إلى غير الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولم يقل فيهم يزعمون، فإن هذا إنما يقال غالبا لمن ادعى دعوى هو فيها كاذب أو منزل منزلة الكاذب لمخالفته لموجبها وعمله بما ينافيها. قال ابن كثير رحمه الله: والآية ذامة لمن عدل عن الكتاب والسنة وتحاكم إلى ما سواهما من الباطل، وهو المراد بالطاغوت هاهنا. نعم، الباطل يكون الطاغوت يؤمن بالله. أي نعم، الطاغوت الباطل والله هو الحق. وهكذا من لم يؤمن بالحق وآمن بالباطل فهو يعني قد خرج من ربقة الإيمان. نعم. وقوله نعم، هم عبدوا الشيطان الحقيقة، عيسى يتبرأ من عبادتهم، هم يعبدون عيسى في زعمهم في تصورهم، وعيسى يتبرأ من عبادتهم، عيسى يتبرأ من عبادتهم، وهو من الذين سبقت لهم الحسنى من الله عز وجل. فمستثنى من أن يكون طاغوت، لأننا نقول الطاغوت من عبد وهو راض، من عبد من دون الله وهو راض، فعيسى ليس راضيا، لأنه ليس راضيا في أن يعبد من دون الله فلا يسمى طاغوت. لكن عبادتهم في حد ذاتها هي الطاغوت، لأنها تقع للشيطان، وإنما عبدوا الشيطان، كما هو تقرير الملائكة حينما يتبرؤون ممن عبدهم وقالوا إنما كانوا يعبدون الجن، يعني ما يعبدون الشيطان. أن لما يصورون عيسى يصورونها صورة ليست هي صورة عيسى، وإن سموها عيسى يصورونه إله وعيسى ليس إله. فالذي يزعمون أنه عيسى ويعبدونه ليس هو عيسى. أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك. هم يصورون عيسى الذي يسمونه عيسى يعني أنه الله أو ابن الله أو ثالث ثلاثة، الأب والابن وروح القدس، هذا ليس عيسى. لكن للغلبة يعني على حد عرفهم يقال يعني مثلا نعم عبدوا عيسى، ولو قدر أنهم عبدوا عيسى المخلوق وبالصورة التي يصورها المسلمون أنه عبد الله ورسوله، فلو تصوروا هذه الصورة أنه عبد الله ورسوله ما عبدوا. لهذا نحن نقول عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، هذا هو تصور المسلمين الحق للرسول لعيسى لمحمد. ولهذا يعني جمع بينهما في الحديث المعروف الذي جمع أصول الاعتقاد: من شهد أن لا إله إلا الله، نعم، وأن محمد رسول الله، وأن عيسى عبد الله ورسول، إلى آخره. وفي سورة الإخلاص يتبرأ الرسول عليه الصلاة والسلام من معبود الكفار كلهم، لأنهم يعبدون موصوفه، فهل تبرأ من عيسى؟ إنما تبرأ من موصوفه ماذا الذي يسمونه عيسى. نعم، واضح ولا نعم. وقوله تعالى: وقد أمروا أن يكفروا به،

وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر، إذا استفرغ وسعه واجتهد استفرغ وسعه فلم يجد فاجتهد رأيه أو حكم ثم ولكنه أخطأ فله أجر واحد على اجتهاده وخطأه معفو، كما ثبت ذلك في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم، إذا اجتهد فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر، قال كما ثبت ذلك في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجهين. والمقصود هنا قال والمقصود هنا أنه إذا وجب فيما شجر بين عموم المؤمنين ألا يتكلم إلا بعلم وعدل، ويرد ذلك إلى الله ورسوله فذاك في أمر الصحابة أظهر. على كل حال هو رحمه الله يعني في معرض الدفاع عن الصحابة وتفنيد من كفرهم من الرافضة ومن الخوارج، قال فلو طعن طاعن في بعض ولاة الأمور من ملك وحاكم وأمير وشيخ ونحو ذلك وجعله كافرا معتديا على غيره في ولاية أو غيرها وجعل غيره هو العالم العادل المبرأ من كل خطأ وذنب وجعل كل من أحب الأول وتولاه كافرا أو ظالما مستحقا للسب وأخذ يسبه، فإنه يجب الكلام في ذلك بعلم وعدل. نعم، والرافضة سلكوا في الصحابة مسلك التفرق، فوالوا بعضهم وغلوا فيه وعادوا بعضهم وغلوا في معاداته، وقد يسلك كثير من الناس ما يشبه هذا في أمرائهم وملوكهم وعلمائهم وشيوخهم، فيحصل بينهم رفض في غير الصحابة، نجد أحد الحزبين يتولى فلانا ومحبيه ويبغض فلانا ومحبيه وقد يسب ذلك بغير حق. الله المستعان، نسأل الله يعني الهداية، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعصمنا وإياكم من الزلل، فالمعصوم من عصمه الله. على كل حال الأمر لا يكون يعني يكون بعلم وعدل، لا يحصل يعني غلو لا في الحب ولا في البغض، فلا بد أن يكون الكلام بعلم وعدل، لأن هذا كما قال الشيخ كله من التفرق والتشيع الذي نهى الله عنه ورسوله، فقال تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. نعم، هذا الكلام مفيد ولكنه يطول وقد يخرج بنا عما نحن بصدده، لكن أردت أن أبين أن الإطلاقات من غير قيد يعني بما هو معلم ظاهر كالقيد بالعدل أو القيد بالحق أو القيد بالعلم والعدل يعني يحصل فيه متاهة. نعم، قال وقوله تعالى وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، أي إذا دعوا إلى التحاكم إلى ما أنزل الله وإلى الرسول أعرضوا إعراضا مستكبرين، كما قال تعالى وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون. قال ابن القيم رحمه الله هذا دليل على أن من دعي إلى تحكيم الكتاب والسنة فلم يقبل وأبى ذلك أنه من المنافقين. ويصدون هنا لازم لا متعد، وهو بمعنى يعرضون لا بمعنى يمنعون غيرهم. ولهذا أتى مصدره على صدود، ومصدر المتعدي صدا. فإذا كان المعرض عن ذلك قد حكم الله سبحانه بنفاقهم، فكيف بمن استاد إلى إعراضه منع الناس من تحكيم الكتاب والسنة والتحاكم إليهما بقوله وعمله وتصانيفه؟ هذا لا شك يعني أنه نسأل الله السلامة يعني له نصيب من الذم والحكم عليه بالكفر. نعم. ثم يزعم مع ذلك أنه إنما أراد الإحسان والتوفيق. الإحسان هذا شأن المنافقين. نعم. الإحسان في فعله ذلك، والتوفيق بين الطاغوت الذي حكمه وبين الكتاب والسنة. نعم. هذا كثير لما يعني يكون معجب بالفلسفة أو معجب يعني ببدعة، فيريد أن يوفق بين هذا الذي استحكم فيه من الباطل وبين الحق الذي أنزله، لا يمكن أن يتفق الحق مع الباطل. هذا حاله، هذا منافق يريد الإحسان على زعمه، يقول إنه أراد الإحسان والتوفيق، الإحسان في فعله ذلك والتوفيق بين الطاغوت الذي حكمه وبين الكتاب والسنة، كمن يزعم يعني التقريب بين البدعة والسنة. هذا لا يمكن، تقريب بين الحق والباطل لا يمكن. ما يمكن الخلط بين الحق والباطل إلى دين مشترك بين حق وباطل أو بين سنة وبدعة، يعني يريد أن يخلط بين السنة والبدعة فينتهج طريقا بين ذلك أو طريقا مشتركا يجمع أهل البدعة وأهل السنة، كما هو شأن الجماعات الذين يعني لا يميزون بين المبتدع وغيره، لا يميزون بين الكفر والإيمان، لا يميزون بين الحق والباطل، لا يميزون بين الشرك والتوحيد، ولكن همهم تجميع، همهم التحزب تحت مسمى مشترك، إما معنى ضئيل يسمونه الإسلام، وليس هو القدر الذي يصير به الرجل مسلما ويفارق به ملة المشركين، كالإقرار بتوحيد الربوبية فقط ولا يفرد الله بفعله التعبدي، يعني هذا لا يكفي أن يقر بتوحيد الربوبية، ولا يكفي أن تكون له عاطفة دينية، بل لا بد أن يفرد الله بعبادته. إذا صرف نوعا من أنواع عبادته أو صرف يعني عبادته في زمن من الأزمان لغير الله فقد أشرك، كمن دعا الله ودعا غيره معه، أو دعا الله في حال الشدة ودعا غيره معه في حال الرخاء فقد أشرك، يعني لا يصلح التوفيق بين هذا وهذا. والذين أيضا استحكمت فيهم فلسفة الكفار، فلسفة اليونان، فلسفة يعني الأفلاطونية، المنطق إلى آخره، استحكم فيهم هذا وأعجبوا به وظنوا أنه الحق، وأرادوا أن يوفقوا بين معطيات هذه الفلسفة أو مقتضيات هذه الفلسفة وبين القرآن الكريم، فلهم نصيب من هذا، وإن زعموا أنهم يريدون الإحسان والتوفيق. فهذا هو مسلك المنافقين. نعم. قال الشيخ سليمان رحمه الله: قلت: وهذا حال كثير ممن يدعي العلم والإيمان في هذه الأزمان، إذا قيل لهم تعالوا نتحاكم إلى ما أنزل الله، نتحاكم إلى ما أنزل الله وإلى الرسول، رأيتهم يصدون وهم مستكبرون ويعتذرون أنهم لا يعرفون ذلك ولا يعقلون، بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. يعني يقولون الكتاب ما يعرف، ظواهر النصوص، التمسك بظواهر النصوص كفر. يعني لا يمكن أن نفهم من القرآن وأن نفهم من السنة إلا بواسطة، يعني نفهم بفهم غيرنا، وهم يكذبون. الحقيقة القرآن ميسر للذكر، وقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ والقرآن يخاطب به جميع من عقل في قديم الزمان وفي آخره، والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم خاطب به الأمة على اختلاف درجاتهم في العلم وفي الفهم وفي الذكاء، كلهم مخاطبون بالقرآن. يعني الصحابة متفاوتون في العلم وفي، ومنهم من يأتي من البادية ويسمع من النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة، أي نعم، ولا ويفهم، يفهم ما يكفيه وما تقوم به الحجة عليه. فمن زعم أنه يعني، لكن الشأن في الذي في الفقيه الذي يوافق الكتاب والسنة وينازعه جاهل بفهمه، هذا هو البلية. أي نعم، يعني إذا استطال الجاهل، لهذا يعني أنا سبق أن أوردت بيتين لا مانع من أن أذكرهما هنا يعني ونكرر. يقول نعم: ستأتي سنون هي المعضلات، يخاف من الهرعة الأجدل، وفيها يهين الصغير الكبير، وذو العلم يسكته الأجهل. العالم يقول له الجاهل اسكت ما تفهم، رح تعلم. هذه هي البلية. أي نعم. نعم. وقوله تعالى: فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم، قال ابن كثير رحمه الله: أي فكيف بهم إذا أصابتهم المقادير، إليك في المصائب المقادير إليك ماشي. فكيف بهم إذا أصابتهم المقادير، إليك في المصائب بسبب ذنوبهم. كيف إذا أصابتهم المقادير، فكيف إذا أصابتهم المقادير بسبب ذنوبهم. لعل إليك في المصائب أنها زائدة حتى يستقيم المعنى. لعلهم إذا أصابتهم المقادير بسبب ذنوبهم، يعني بما قدمت أيديهم، فاحذف الكلمتين هذه يستقيم المعنى، بسبب ذنوبهم احتاجوا إليك في ذلك. نعم. قال: فكيف بهم إذا أصابتهم المقادير بسبب ذنوبهم واحتاجوا إليك في ذلك. وقال ابن القيم رحمه الله: قيل: المصيبة فضيحتهم إذا أنزل القرآن بحالهم، إذا أنزل القرآن بحالهم، ولا ريب أن هذا أعظم المصيبة والإضرار. فالمصائب التي تصيبهم بما قدمت أيديهم في أبدانهم وقلوبهم وأديانهم بسبب مخالفة الرسول صلى الله عليه الصلاة والسلام، أعظمها مصائب القلب والدين، فيرى المعروف منكرا والهدى ضلالا والرشاد غيا والحق باطلا والصلاح فسادا. وهذا من المصيبة التي أصيب بها في قلبه، نسأل الله السلامة. نعم. وهو الطبع الذي أوجبه له مخالفة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وتحكيم غيره. قال سفيان الثوري رحمه الله في قوله: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة، قال هي أن يطبع على قلوبهم. الله السلامة. وقوله تعالى ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. كيف إذا أصابتهم مصيبة نعم بما قدمت أيديهم نعم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. ما جاءوا يحلفون بالله هم الذي ألجأهم للمجيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم هذه المصيبة التي أصابتهم بما قدمت أيديهم من ضمن هذه المصائب فضيحتهم في القرآن ينزل قرآنا في فضيحته وهذه مصيبة يأتون يحتاجون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليعتذروا فيأتون يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا يعني ما أردنا المخالفة هم كذبة نعم ما اجتهدوا أردنا إحسانا وتوفيقا يعني توفيق بين ما استحكم فيهم يعني يريدون توفيقا بين ما استحكم فيهم من الباطل وبين الحق الذي يعني فضحهم نعم. قال ابن كثير رحمه الله أي يعتذرون ويحلفون إن أردنا بذهابنا إلى غيرك إلا الإحسان والتوفيق أي المداراة والمصانعة. وقال غيره إلا إحسانا أي لا إساءة يعني ما هي مداراة ومصانعة الحقيقة يراد منها مصلحة الدين ولكنها مداهنة يعني لم يراعوا فيها مصلحة تحصيل الدين بل راعوا فيها يعني مراداتهم هم حتى يجلوا أو لما في قلوبهم من الريب يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما أردوا إلى الفتنة أركسوا فيها لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء وما أكثر هذا الصفر لا ما يحصل هذا التردد أو يحصل إلا لأنه شك زائف ما عنده إيمان ثابت بالحق حتى يطمئن به ويثبت عليه ما يدري مع السوق نعم ما راج فيه أي نعم رفع له رايته الله المستعان. وقال غيره إلا إحسانا أي لا إساءة وتوفيقا أي بين الخصمين ولم نرد مخالفة لك ولا تسخطا لحكمك الله المستعان. يكذبون المنافق كاذب لو كانت هذه إرادتهم حقيقة ما يعني ما لعذروا لأن من أراد الخير واجتهد واستفرغ وسعه فإنه معفو عن خطأه ذاك الذي قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك يعني عفو لأنه صادق يعني ما كان يريد ما يقوله وكذلك يعني من أخطأ خطأ ليس مريدا له أو يريد خيرا فأخطأ اجتهد فأخطأ فإنه يثاب على إرادته الخير ويعفى عن خطأه إذا لم يكن معرضا ولم يكن مفرطا إذا لم يكن معرضا ولم يكن مفرطا فيما لا يسعه الجهل به أو فيما لا يسعه تركه واستفرغ وسعه وبذل جهده حين عفاه ويستحق الثواب ويعفى عن خطأه نعم. قال الشيخ سليمان رحمه الله قلت فإذا كان هذا حال المنافقين يعتذرون عن أمرهم ويلبسونه سوى الشيخ سليمان يسجل عليهم الكذب قال ويلبسونه لئلا يظن أنهم قصدوا المخالفة وهم في الحقيقة قصدوا المخالفة نعم ويلبسونه لئلا يظن أنهم قصدوا المخالفة لحكم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو التسخط فكيف بمن يهلك؟ يعني أو التسخط لحكمه، والحقيقة أنهم تسخطوا وقصدوا المخالفة، تسخطوا يعني من الحق، لا يريدون الحق، أي نعم، كارهون للحق الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، ويريدون مخالفة النبي عليه الصلاة والسلام، فهم عبدوا أهواءه. نعم. فكيف بمن يصرح بما كان المنافقون يضمرونه حتى يزعم أنه من حكم الكتاب والسنة في موارد النزاع فهو إما كافر وإما مبتدع ضال؟ حين وفعل المنافقين الذي ذكره صاحب الحاشية على الجمل أظن الصاوي وكذا ذكر هذا صراحة، قال الأخذ بظواهر القرآن كفر، ظواهر القرآن والسنة، سبحان الله. نعم. وفعل المنافقين الذين ورد عليه الشيخ ابن حجر البوطامي، رد عليه بكتاب جيد تنزيه السنة والقرآن عن أن يكون ظاهرهما من الكفران، أو عن أن يكون الأخذ بظاهرهما من الكفران. نعم. قال وفعل المنافقين الذي ذكره الله عنهم في هذه الآية هو بعينه الذي يفعله المحرفون للكلم، المحرفون للكلم عن مواضعه، الذين يقولون إنما قصدنا التوفيق بين القواطع العقلية بزعمهم التي هي الفلسفة والكلام وبين الأدلة النقلية، ثم يجعلون الفلسفة التي هي سفاهة وضلالة الأصل وضلالة الأصل. نعم، يجعلون الفلسفة، الفلسفة أساس الفلسفة هي دعوة الإحاطة، الإحاطة بالعلم، دعوة الإحاطة بالعلم، يعني أنه أحاط بعلم الشيء، ولهذا يقول قل للمدعي في الأشياء فلسفة حفظت شيئا وغابت عنك أشياء، فهو يتصور أنه أحاط أو أن ما علمه هو العلم، وينطلق من هذا التصور الضيق فيضل. نعم. قل للمدعي في الأشياء فلسفة حفظت شيئا وغابت عنك أشياء، نعم، فهذا هو أساس الضلالة، يعني ولا يعني لا يؤمنون بالغيب، لا يؤمنون بالغيب، وسدوا على أنفسهم باب الوحي، باب العلم عن طريق الوحي، باب العلم بالغيب عن طريق الوحي، سدوا على أنفسهم هذا الباب، ومن هنا تاهوا. نعم. قال ثم يجعلون الفلسفة التي هي سفاهة وضلالة الأصل، ويردون بها ما أنزل الله على رسوله من الكتاب والحكمة، زعموا أن ذلك يخالف الفلسفة التي يسمونها القواطع، فتطلبوا له وجوه التأويلات البعيدة، وحملوه على شواذ اللغة التي لا تكاد تعرف، حتى يعني لأنهم يكذبون وكذا على الناس وكذا، قالوا إن الرسول عليه الصلاة والسلام للمصلحة لم يبين للناس الحق، هم الفلاسفة، ولهذا يسمون يعني المجحلة، أو يسمون نعم المخيلة، قالوا الرسول عليه الصلاة والسلام بين لهم أخيلة للمصلحتهم، أو لم يبين لهم الحق لمصلحته، هذا هو الفلسفة، اعتقاد هذا في الرسول صلى الله عليه وسلم. اللهم المقام المحمود الذي وعدت إنك لا تخلف الميعاد. هذا الأخ يقول أحبك بالله، حبك الله الذي أحببت لي فيه وغفر لي ولك وللمسلمين والسامعين جميعا. قال نحن عندنا في اليمن عادات منها أننا نحتكم إلى بعضنا البعض، على سبيل المثال رجل مع 10 ريالات عند رجل بلهجة الأخ، أي نعم، آخر ولم يعطيها لا، فاحتكم إلى رجل آخر فحكم بدفع 8 بدلا من 10، فهل هذا يعتبر الحكم حكم بغير ما أنزل الله، وهل يعتبر الذي حكم كافر؟ إذا كان صلحا يعني قال نصلح بينكم، وهذا الشخص مثلا يكون عنده 10 ولكن يعني لا يستطاع، ليس هناك، فصاحب الحق أراد أن يأخذ بعض حقه أنفع من أن يأخذ حقه كله، وكان من باب الصلح. الصلح على كل حال خير، لكن إذا قال لا إنه الحق إنك إذا يعني أبى أن يعطيك 10 فالحق يكون 8، هذا خطأ، لابد أن يبين لهذا الشخص. فإذا استحل أن يحكم بهذا فهو خلاف ما في الكتاب والسنة، في الغالب أنهم يعني جهلة، وأن مثل هذه الأمور لا يستحلونها لو عرفوا أنها مخالفة للكتاب والسنة. قال كيف يتعامل مع بعض الحكام الذين يتحاكمون للطاغوت؟ على كل حال المسألة حسب القدرة، إذا رأيتم كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان وكانت هناك قدرة في العلم والعمل هذا شيء آخر، ولا يترتب على هذا أو لا يترتب يعني فساد أكثر من المعروف الذي تريد أن تقرره والمنكر الذي تريد أن تنكره. كما قال عليه الصلاة والسلام من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. هذه هي كيفية التعامل مع المنكرات سواء كانت من حكام أو من غير حكام. ما الخط ما هو واضح، ما أدري بقية. إذا كان يجبرك التحاكم وكذا، إذا أجبرت أكرهت، أي نعم مكره، فالمكره يعني لعله معفو عنه إذا كان مكرها. ذكر هيئة الأمم المتحدة أظن، ذكر غيره، لكن أحيانا يحصلون على حقهم، يحصلون على الحق في مثلا الرفع لمثل هذه الهيئة، أو يكون هناك خلاف فتكون هذه الهيئة بمثابة المصلح التي تدرأ فساد أعظم، فهذا الذي حصل عدل، إذا كان عدلا فهو موافق لحكم الكتاب والسنة، إذا كان عدلا فهو موافق لحكم الكتاب والسنة ولا ضير في قبول العدل. لكن أتوصل بمثل هذه الهيئات إلى الظلم كمنظمة حقوق الإنسان حينما تطلق على الذين يطبقون الكتاب والسنة أنهم يعني أجرموا في حق الإنسان؟ حق الإنسان من الذي يحقه؟ هو الله سبحانه وتعالى. فالقصد هؤلاء يعني لو ليس الطعن في هؤلاء الذين يحكمون بالكتاب، وإنما الطعن قصدهم الطعن في الكتاب والسنة، قصدهم الطعن في الإسلام، هذا غير مقبول، هذا غير مقبول. لكن إذا يعني وافقوا الكتاب والسنة أو أقاموا العدل، فالعدل هو الموافق للكتاب والسنة، وهو الذي نزل به الكتاب والسنة. نفس السؤال هذا مثل السؤال السابق، حكم من يعيش بدولة تحكم بغير شرع الله وبها محاكم وضرائب وجمارك غير شرعية، فإن دفع مبلغا من المال كي لا يتحاكم ولا يتبع غير ما أنزل الله ويهرب من هذه الأمور، فهل المال الذي يدفعه يعتبر رشوة؟ يا أخي تدفع عن نفسك، يعني من رأى منكم منكرا فليغيره، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، تدفع عن نفسك وأنت تستفيد من البقاء في هذا المجتمع. يظهر لي أن لك يعني فائدة في هذا المجتمع فلا شك أن هناك قدر مشترك بين أفراد المجتمع من النفع ودفع المضرة، ولولا ذلك ما بقيت. فلا بد أن تفي كأن هذا عهد والتزام، كعهد بينك وبين مجموعة من الناس أن تجلبوا مصلحتكم وتدفعوا مضرتكم. فإذا كانت هذه المصلحة مرتكزة على الدين، على إقامة الإسلام، فهذا هو الدين الحق. أما إذا كانت مرتكزة على مصلحة دنيوية فإنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى ما هاجر، ومن كانت هجرته للدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. فلنكن صرحاء، يعني أحيانا الإنسان يجلس يريد مثلا منفعة التي يرى أنها منفعة في هذا المجتمع، ولا يريد أن يفي لهذا المجتمع، يريد أن يأخذ ولا يعطي، هذا ليس وفاء بالعهد. أي نعم. لكن مسألة الدين ينبغي أن يحرز، وأن تدرأ دينك، تبذل جاهك مثل دفع المال هنا ومالك وجاهك في سبيل الحفاظ على دينك، وهذا مطلوب. أحيانا يتعين عليك أن تدفع، أن يعني تبذل جاهك وتبذل مالك في سبيل المحافظة على دينك. أما العكس، تبذل دينك علشان تحافظ على مالك أو جاهك، فهذا هو الدهان، وهو النفاق، وهو الخطير. نعم أخي. أسئلة الحقيقة، والحدود الحالية بين الدول الإسلامية تعتبر خرقا للشريعة، فالفرق يجب أن يكون بالتقوى. فسبحان الله يا أخي، هذه الحدود لما تحدد وتبين هذه فيها دفع مفاسد ودفع فتن، فأي شيء يقضي على الفتن ينبغي أن يتخذ. حتى بينك وبين جارك إذا ما صارت الحدود بينة صارت فتنة ولا يجوز. وهذه المسألة حدود أرضية وأملاك أرضية، المسألة مثل ما بينك وبين جارك، لابد أن يكون يعني ملكك محدد وبين الحدود من جارك. ولو لم يكن بين، لم تكن المعالم بينة، لحصل اختلاط وحصل فتنة. فهذا من هذا الباب المسألة. ما أدري يعني الأخ بارك الله فيه يعني عنده شيء من التصور المبالغ فيه هنا. هذه الحدود إذا اتفق عليها الطرفان فهي كالحدود بينك وبين جارك. هل يعتبر هذا خرق للشريعة؟ لا، بل هو يعني درء للفتنة، ويعني درء الفتنة ودرء المفسدة مطلوب، وإقامة للعدل في نفس الأمر. ولهذا جاء الوعيد على من غير معالم الأرض ومراسيمها والحدود، بل جاء اللعن إنعم بحقه، من غير منار الأرض ملعون. يسأل هذا الأخ سؤال، ولو عكست السؤال عليه وقلت هل تارك الصلاة متهاونا كافر، ربما أنه يذهب مع من يقول من ترك الصلاة كسلا من غير يعني جحد لوجوبها لا يكفر. وهذه مسألة خلافية بين أهل العلم، بين أهل العلم. هو يعني في مسألة الحكم، أنا قلت إذا كان يعني حكم بغير ما أنزل الله يعتقد حل الحكم بغير ما أنزله، فلا بد من هذا، لأن المسألة يعني إطلاقها قد يشمل القاضي أو يشمل الإنسان المجتهد الذي استفرغ وسعه فلم يعني يجد الحكم في كتاب الله وفي سنة رسوله، واجتهد رأيه وأصبح رأيه خاطئا. نعم.